يا فضيلة الشيخ، كيف تطهر المرأة كيف تطهر المرأة إذا كانت لأول مرة تلد ومضى عليها بعد الولادة 30 يوما والدم ما زال مستمرا، ثم أتى بعد مباشرة صفرة واستمرت حتى اليوم 50، فكيف تطهر؟ هذه المرأة نرى أنها إذا انقطع الدم عنها تغتسل وتصلي وتصوم ولو كان قبل 40، ولو كان معها صفرة، بحديث أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، هكذا لفظ البخاري. فلو أنها تطهرت وصلت لكان خيرا، لكن إن أعادت ما سبق فهذا حسن، وإن لم تعد فلا شيء عليه. لكن يا شيخ، السابقية في رسالتكم في دماء النساء، ولعل يكون فرق بين الحيض والنفاس، أنه إذا انقطع الدم في الحيض ثم عاد الصفرة في وقت الحيض فهو يعتبر حيض. نعم. النفاس هل هو مقيد بوقت 40 يوما أو أنه أكثر أو أقل؟ الصحيح أن النفاس إلى 60 يوما، هذا الصحيح إلى 60 يوما، لكن إن انقطع قبل 60 أو قبل 40 أو قبل 20 فإنها تصلي وتغتسل وتصلي وتصوم ويجامعها زوجها ولا بأس. ولو كان بعد الدم الصفرة مباشرة بدون أي طهر؟ هذا ما رأيناه، هذا ما رأيناه أخيرا، لأن هذا أريح للنساء. وبعض النساء يقولن لنا إن الصفرة تبقى معهن أكثر الشهر، بعض يقول الصفرة تستمر إلى الحيضة الثانية. نعم، جزاكم الله خير.